ويدل على مشروعية القصر من السنة النبوية ما رواه أصحاب السنن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. رواه الترمذي وحسنه، كذلك حسنه ابن حجر، صحاه شيخ الإسلام وابن كثير ومن معاصرين الألباني. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية المتواترة التي اتفقت الأمة على نقلها عنه أنه كان يصلي الرباعية في السفر ركعتين، مجموع الفتاوى. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة. زاد المعاد. قال النووي رحمه الله: يجوز القصر في السفر في الظهر والعصر والعشاء، ولا يجوز في الصبح والمغرب ولا في الحضر، وهذا كله مجمع عليه. إذن أين موضع قصر الصلاة؟ في الرباعية، الظهر والعصر والعشاء. طيب الصبح ما فيها قصر، والمغرب ما فيها قصر، والحضر ما فيه قصر. هذه مسائل إجماع.